بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المثلان والمتقاربان والمتجانسان. قال رحمه الله: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين، ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفهمنه بالمثل. إذا التقى الحرفان لفظا وخطا نحو يرزقكم وهل لكم، أو خطا فقط نحو إنه هو، سواء كان في كلمة أو من كلمتين، فلا يخلو حالهما من أن يكونا متماثلين أو متقاربين أو متجانسين أو متباعدين. ويترتب على ذلك معرفة حكم النطق بهما، هل يظهران أو يضغمان، وما الواجب والجائز من ذلك. فالمتماثلان أو المثلان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة واسما، فكل منهما هو عين الآخر، كالباءين في اضرب بعصاك، واللامين في هل لك. والمتقاربان كل حرفين تقاربا مخرجا لا صفة، كالدال والسين نحو قد سمع، أو صفة لا مخرجا كالشين والسين نحو ذي العرش سبيلا، أو تقاربا مخرجا وصفة كاللام والراء نحو قل رب. والمتجانسان كل حرفين اتفقا مخرجا واختلفا صفة، كالدال والتاء نحو قد تبين، والتاء والطاء نحو والتأتي طائفة. والمتباعدان كل حرفين تباعدا في المخرج واختلفا في صفة واحدة أو أكثر، كالهمزة والتاء والهمزة والصاد، وقد يتفقان صفة مع تباعدهما في المخرج، كالقاف والباء وكالفاء والحاء نحو فاحكم. وينقسم كل من المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين إلى ثلاثة أنواع. الأول صغير إذا كان أول الحرفين ساكنا والثاني متحركا. الثاني كبير إذا كان متحركين. الثالث مطلق إذا تحرك الأول وسكن الثاني، وهذه الأمثلة. المثلان الصغير يوجه، الكبير الرحيم ملك يوم الدين، المطلق ما ننسخ. المتقاربان الصغير بل رفعه الله، الكبير قال ربي أو قال ربي، المطلق لن. المتجانسان الصغير قد تبين، والكبير والتأتي طائفة، والمطلق مبطلون. والمتباعدان الصغير من عامل، والكبير وينقلب إلى، والمطلق خلف. فحكم الكبير من المثلين والمتقاربين والمتجانسين الوجهان: الإضغام والإظهار لأبي عمرو بكماله من طريق الطيبة، والإضغام للسوسي والإظهار للدوري من طريق الشاطبية. هذا على العموم وهذا التفصيل. فشروطه اثنان: الأول أن يلتقي الحرفان في الخط واللفظ أو في الخط دون اللفظ. حرف المد يمنع الإضغام لثبوته رسم النحو إنا نحن، والصلة لا تمنعه لحذفها رسم نحو وأنه هو. الثاني أن يكون المضام فيه أكثر من حرف إن وقع الإضغام في كلمة واحدة، فلا يصح مثلا إضغام القاف في الكاف في نحو نرزقك، ويصح في نحو خلقكم لوجود الميم بعد الكاف. وسببه التماثل والتقارب والتجانس، وموانعه أربعة: الأول أن يكون الحرف الأول تاء الضمير مطلقا للمتكلم أو المخاطب، فلا إضغام في نحو كنت ترابا ولا أفأنت تكره. والثاني أن يكون مشددا، فلا إضغام في نحو فتم ميقات، والثالث أن يكون منونا فلا إضغام في نحو سميع عليم، والرابع أن يكون مسبوقا بالنون المخفاة فلا إضغام في نحو فلا يحزنك كفره، والذي يدغم من المثلين الكبير 17 حرفا لا غير، وهي الباء والتاء والثاء والحاء والراء والسين والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والواو والهاء والياء. ومن أمثلتها الكتاب بالحق من بعد الموت تحبسونهما حيث ثقفتموهم، النكاح حتى شهر رمضان الناس سكارى يشفع عنده ومن يبتغ غيره، وما اختلف فيه أفاق قال إنك كنت لا قبل لهم الرحيم ملك ونحن نسبح وهو وليهم فيه هدى يأتي يوم. ولم يضغم أي أبو عمرو من المثلين إذا كان في كلمة واحدة إلا الكاف في كلمتين فقط، وهما مناسككم في البقرة وما سلككم في المدثر، فلم يضغم غيرهما نحو بشرككم وبأعيننا وجباههم، إلا أن قوله تعالى في آخر الأعراف إن ولي الله في وجه اللسوسي إن كان المحذوف الياء الأولى فمن الكبير وإلا فمن الصغير. واختلف في إضغام الأول المجزوم من المثلين في قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام يخلو لكم وجه أبيكم وإن يكو كاذبا، وفي آل لوط وهو في الحجر والنمل والقمر، وفي اللاء يئسن في الطلاق بإبدال الهمزة ياء ساكنة لأبي عمرو والمزي، وفي الواو إذا وقع قبلها ضمة في 13 موضعا هي فلما جاوزه هو والذين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين إنه يراكم هو وقبيله فلا كاشف له إلا هو وإن، وهل يستوي هو ومن يأمر، ولا إله إلا هو وسع كل شيء علما، قالت كأنه هو وأوتينا هو وجنوده الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل إلا هو وما هي. ولا خلاف في الإضغام إذا سكنت الهاء وذلك في 3 مواضع فهو وليهم وهو وليهم وهو واقع بهم. والمضغم من المتجانسين والمتقاربين 16 حرفا هي الباء والتاء والثاء والجيم والحاء والدال والذال والراء والسين والشين والصاد والقاف والكاف واللام والميم والنون، ويجمعها رض سنشد حجتك بذل قثم. فالباء تضغم في الميم في قوله تعالى يعذب من يشاء لا غير، ووقع في 5 مواضع وليس آخر البقرة منها لسكونه لأبي عمر فهو من الصغير عنده. والتاء تضغم في 10 أحرف هي الثاء والجيم والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والله. واختلف في الزكاة ثم توراة ثم، وفي والتاء الطائفة في النساء، ولا خلاف في إضغام بي الطائفة فيها مطلقا ولو قرأ في القرآن بالإظهار أو بالتسهيل أو بالتحقيق، ولذلك فصلها ابن الجزري عن غيرها حين ذكرها. واختلف كذلك في وآت ذا القربى في الإسراء والروم، وفي جئت شيئا فريا في مريم. والثاء تضغم في 5 أحرف التاء والذال والسين والشين والضاد، والثاء تضغم في موضعين في الشين في أخرج شطأه، وفي التاء في المعارج تعرض، والحاء في العين من زحزح عن على خلاف فيه. والدال في عشرة في التاء والثاء والجيم والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والظاء. فإن كانت مفتوحة وقبلها ساكن لم تضغم إلا في التاء خاصة، نحو بعد توكيدها. والذال تضغم في السين والصاد في موضعين، فاتخذ سبيله في الكهف وما اتخذ صاحبة في الجن. والراء تضغم في اللام نحو المصير لا يكلف، المصير لا يكلف، ولا تضغم إذا فتحت وسكن ما قبلها نحو والحمير لتركبوها. والسين تضغم في الزاي في وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت في التكوير. وفي الشين في واشتعل الرأس شيبا في مريم على خلاف فيه. وأجمعوا على إظهار ولا يظلم الناس شيئا. والشين تضغم في السين في قوله تعالى إلى ذي العرش سبيلا لا غير، وعلى خلاف فيه أيضا. والضاد تضغم بخلف في الشين في لبعض شأنهم في النور فقط. والقاف إن سكن ما قبلها لم تضغم نحو ميثاقكم. وإذا تحرك فإنها تضغم في الكاف إضغاما كاملا تذهب معه صفة الاستعلاء، سواء كان من كلمتين نحو ينفق كيف يشاء، أو كانت معها في كلمة واحدة وبعد الكاف ميم نحو رزقكم. واختلف في طلقكن ولم يختلف في إظهار نرزق كلمة تقدم في الشروط. والكاف إذا سكن ما قبلها لم تضغم نحو وتركوك قائما، فإن تحرك أضغمت في القاف نحو ونقدس لك قال. واللام إذا تحرك ما قبلها أضغمت في الراء نحو رسول ربك، فإن سكن أضغمت مضمومة ومكسورة نحو يقول ربنا وإلى سبيل ربك، وأظهرت مفتوحة نحو فيقول رب، إلا لام قال فتضغم حيث وقعت نحو قال ربي وقال رجلان. والميم عند الباء إن سكن ما قبلها أظهرت نحو إبراهيم بنيه، فإن تحرك سكنت وأخفيت بغنة نحو بأعلم بالشاكرين. والنون تضغم في الراء واللام إذا تحرك ما قبلها نحو تأذن ربك ولن نؤمن لك، فإن سكن أظهرت عندهما نحو يخافون ربهم وأن تكون لهم. إلا نحن فإنها تضغم نحو ونحن له وما نحن لك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وسيكون إن شاء الله الدرس القادم تتميما لهذا الباب الواسع، وإن شاء الله نتكلم فيه عن ما يمنع الإضغام وما يجوز معه إلى آخر الباب إن شاء الله. الحمد لله.